باب من خير نساءه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. وفي رواية قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. ولمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا www.الصقعود.com